شبكة الرواد التميمي تقدم. وتقضت فرحة اللقيا كبرق وتمانى أظلمت بعد الفماع. آه لو تدري بحزني والجياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداع. آه حين قالوا أشرقت شمس الوداع فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داعي الجهاد. فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داعي الجهاد. يا أخي اليوم نمضي وعزائي أن شمس البين تطوى باللقاء. يا أخي اليوم نمضي وعزائي أن شمس البين تطوى باللقاء. وتقطت فرحة اللقيا كبرق وتمانى أظلمت بعد الفماع. وتقطت فرحة اللقيا كبرق وتمانى أظلمت بعد الفماع. وتقطت فرحة اللقيا كبرق وتمانى أظلمت بعد الفماع. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التمييز www.ruwadattamyiz.net